أن يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمي أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري وشرح كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ الدكتور محمود الطحان. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حيا الله شيخ عبد الرحمن، حيا الله الإخوة الحضور والسادة المشاهدين. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه. في الحلقات الماضية فيما يتعلق بدراسة الأسانيد تكلمنا عن الكتب التي تساعد الطالب على معرفة رجال الإسناد، وفي حلقة هذه الحلقة إن شاء الله سبحانه وتعالى سنحاول التدريب العملي والتمرين على كيفية استخراج الترجمة من كتب الرجال ومحاولة الحكم على رجال الإسناد للتوصل من هذه الدراسة إلى الحكم على الحديث صحة أو ضعف. وقدم الشيخ هنا في التخريج ودراسة الأسانيد بمقدمة قبل التطبيق العملي، وهي الكلام على الصحيحين ومنزلتهما بين كتب السنة. فإذا كان الحديث الذي أريد البحث فيه في البخاري أو في مسلم أو في كليهما يعني من قبيل المتفق عليه، فإن الأمر يكون سهل. لماذا يكون سهلا؟ لأن الأئمة متفقون على تلقي هذين الكتابين بالقبول، اتفقت كلمة أهل العلم في القديم والحديث على أن أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى هو صحيح الإمام البخاري، ثم يليه في الصحة كتاب الإمام مسلم ابن الحجاج رحمهما الله. نعم، هناك انتقادات وجهت إلى الصحيحين كالإلزامات والتتبع، كتاب الإلزامات والتتبع للإمام الدارقطني وكتاب أبي علي الجياني، وهي كتب اختصت بنقد الصحيحين. لكن أقول هناك فرق بين الانتقاد وبين الضعف. قد ينتقد الإنسان في شيء ولا يثبت عليه النقد، مجرد انتقاد. كون الإمام الدارقطني أو الإمام أبو علي الجياني لهما كلام على أحاديث الصحيحين، فنقول بداية ليست العصمة إلا لكتاب ربنا سبحانه وتعالى. وإذا كان في مسلم أو في البخاري بعض أحاديث تكلم عليها أهل العلم فهذا مقتضى البشرية. البخاري لما يخرج في كتابه 7400 حديث بالمكررات تصفو من غير المكررات 4000 حديث، يتكلم الأئمة النقاد الذين لهم قدم راسخة في هذا العلم يتكلمون على 5 أحاديث أو 6 أحاديث. هذا يعتبر من جمال البخاري وميزاته، أنه ليس بمعصوم، ويأبى الله تعالى إلا أن تكون العصمة لكتابه. فكون بعض أهل العلم يتكلم على بعض أحاديث البخاري أو بعض أحاديث مسلم ليس معناه ثبوت هذا النقد، وفي الوقت نفسه البخاري ليس بمعصوم، فقد يكون هناك بعض الأشياء التي يتكلم عليها أهل العلم وتوالت الردود والدفاعات عن الصحيحين من قبل علماء المشرق والمغرب. ولعلك واجد في مقدمة فتح الباري مجلد كامل في الدفاع عن رجال البخاري والدفاع عن الأحاديث التي انتقدت عليهما، وما في حديث تكلم عليه الأئمة بالنقد إلا وتوالت الردود من العلماء قديما وحديثا. فأقول إن الأئمة الذين، لأن الآن الموجة عالية جدا والصيحات بتتعالى والمحاربون للسنن كثر، ويعني يريدون هدم البخاري بأي طريق، ولا يقصدون من ذلك إلا هدم الدين نفسه، لأن إذا هدم البخاري ماذا بقي للأمة في كتاب تلقته الأمة عبر الأجيال 14 قرن ولا 12 قرنا من الزمان، والكتاب متلقى بالتسليم والقبول. فكون طائفة من المبتدعة أو الغلاة أو المعادون لهذا الدين يحاولون النيل من البخاري أو من مسلم، فيأبى الله تعالى إلا أن يرد كيدهم في نحورهم، والعلماء في القديم والحديث لهم بالمرصد. خرجت في الآونة الأخيرة قبل 30 سنة كتب أضواء على السنة المحمدية لأبي ريا وغيرها من الكتب، لكن العلماء لله الحمد يعني ردوا الكيل مكيالين والصاع صاعين، فرد مصطفى السباعي في السنة وكانت في التشريع الإسلامي، الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني في أضواء على السنة المحمدية، والشيخ أبو شابة في دفاع عن السنة، وتوالت الردود شرقا وغربا في الدفاع عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المقدمة لنقول إن هناك كتب هي أصح الصحيح، فالبحث في رجال أسانيدها لا أقول بيغلق، ولكن الخطب فيها سهل لأن رجالها ممن تلقتهم الأمة أيضا بالقبول، وإن كان وجد في بعض رجال البخاري أو بعض رجال مسلم ممن تكلم عليه في ضبطه أو في بدعته أو في كلام في الاتصال أو نحو ذلك من الأمور التي يعني تدرس في غرف مغلقة بين أهل العلم المتمكنين، لا تكون بين الناشئة وبين الشباب المبتدئ في دراسة الحديث، حتى لا تطاول ولا يعني يبدأ تجريح في الأئمة من غير أن يكون فاهما للقضية التي تتكلم فيها. فهناك البخاري ومسلم، وهناك كتب التزمت الصحة كالمستخرجات التي على الصحيحين، أيضا نفس الأحاديث التي في المستخرجات هي الأحاديث التي في الصحيحين كما بينا في الكلام على المستخرجات. أما هناك كتب لا تخلو من كلام عليها لتساهل أصحابها في شرط التصحيح والتضعيف، كصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان، وأشدها تساهلا ابن حبان رحمه الله ثم الحاكم ثم ابن خزيمة. هؤلاء الأئمة وصموا كتابهم بالصحيح، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم، لأنه مستدرك على الصحيحين يعني لازم شرطهما في التصحيح والتضعيف. وقعت في هذه الأحاديث، وقعت في هذه الكتب جملة من الأحاديث التي تحتاج إلى فحص ودرس، وإن التزم أصحابها الصحة لكن قلنا فيها ما لم نقله في البخاري ومسلم، لأن أصحابها خففوا في شروط العدالة وخففوا في قيود الضبط، فوقعت جملة من الأوهام في هذه الكتب الثلاث. هناك كتب لم يلتزم أصحابها الصحة، ليست موسومة باسم الصحة، ولكنها يتكلم مصنفوها على أحاديثها حديثا حديثا. لو خدنا مثلا الترمذي، الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لا يكاد يترك حديثا في جامعه إلا وتكلم عليه، في النادر القليل جدا أن يسكت عن حديث، لكن الترمذي عادته إن إذا روى الحديث يقول هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن، هذا حديث حسن غريب، هذا حديث غريب، إلى غير ذلك من الأحكام التي يصدر بها، التي يعقب بها الترمذي رحمه الله على الأحاديث بعد روايته، ثم يقول في الباب عن فلان وفلان من الصحابة يعني في رواية هذا الحديث بعينه. الإمام أبو داود رحمه الله تعالى له أيضا منهج، يقول إن ما سكت عنه فهو صالح، وما فيه ضعف شديد بينه، وإن كان أهل العلم يتجادلون وبينهم أخذ ورد في المسكوت عنه في سنن أبي داود هل هو قابل للاحتجاج ولا يحتاج إلى دراسة، هذه مسألة أخرى. الذي أريد أن أقوله إن في كتب اختصت بأصح الصحيح كالبخاري ومسلم، وكتب التزم مصنفوها الصحة كابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وكتب أصحابها يتكلمون على مروياتها كالترمذي، أو على أغلبها أو على أكثرها كما حصل من أبي داود رحمه الله تعالى في كتابه السنن. فكلام الأئمة هذا على الأحاديث صحة وضعفا أو التزام الصحة وغير ذلك مما يقرب المسافة في الدرس الحديثي أو في النقد الحديثي. فإذا جئنا بعد ذلك إلى كتب ككتاب النسائي أو كتاب ابن ماجة أو مثلا مسند أبي يعلى أو مسند الإمام أحمد أو غير ذلك من الكتب التي لم يعمد أصحابه إلى الكلام على الأحاديث، فهذه التي تحتاج إلى دراسة أشد تأني. لماذا؟ لأن الكتب الأخرى ما بين صحيح صرف أو أصحابها التزموا الصحة وهناك بعض الهنات في أسانيدها تحتاج إلى كلام، أو أصحابها يتكلمون عليها وإن أخذ العلماء وردوا في كون مثلا الترمذي متساهل أو نحو ذلك من الأمور. نريد أن نذكر الآن بأن الحديث الصحيح له شروط خمسة نستصحبها عند درسنا لأنها هي الأساس في الدرس. فالحديث الصحيح بيشترط له شروط خمسة: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العل. أي إسناد تدرسه لابد وأن تجري عليه هذه الشروط الخمس: هل تحققت عدالة الراوي؟ هل تحقق ضبطه؟ هل اتصل الإسناد ولا في سقط في الإسناد بأي نوع من أنواع السقط؟ وإحنا يعني نشير فقط إشارة سريعة إلى أن السقط في الإسناد يكون بواحد من خمس: إما الإرسال أو التدليس أو الانقطاع أو الإعضال أو التعليق. أكتبها من باب يعني مزيد الفائدة. عندنا شروط خمسة لشروط الصحيح. شروط الصحيح الحديث الصحيح يعني: عدالة الرواة، ضبط الرواة، اتصال السند، عدم الشذوذ، وعدم العلل. إذا جئنا إلى العدالة كنا تكلمنا عليها في أول الكلام عن الجرح والتعديل، وقلنا أن الراوي تسقط عدالته بواحد من خمسة: الكذب أو التهمة بالكذب أو الفسق أو البدعة أو الجهالة، وإن الضبط يسقط ضبط الراوي بالوهم والغفلة وسوء الحفظ وفحش الغلط والمخالفة للثقات. اتصال السند يكون السند غير متصل بواحد من خمسة أسباب: الإرسال، والحديث اللي فيه إرسال يسمى حديث مرسل، والتدليس، والحديث اللي فيه تدليس يسمى حديث مدلس، والإعضال، وما ينتج عنه يسمى معضل، حديث معضل، والانقطاع، والتعليق. هذه هي الأسباب الخمسة التي تجعل الحديث غير متصل السند. فالناظر في دراسة الأسانيد لابد أن يتأكد من عدالة الرواة اللي عنده، وضبط الرواة، واتصال السند. العدالة والضبط بتعرف من كتب الجرح والتعديل، هذه بيرجع عليها في كتب الايه؟ كتب الجرح والتعديل، وهذه تحتاج الى نظر في اشياء اخرى. فهناك كتب في المراسيل زي مراسيل العلائي، من اجمع الكتب المدونة في المراسيل. التدليس في طبقات المدلسين للحافظ ابن حجر تبين ايضا الراوي في أي مرتبة، لأن التدليس خمس مراتب: في مرتبة أولى وتانية معفي عنهم مع تفاوت بين الأولى والتانية، من أول التالتة للخمسة في قيود. التالتة لابد من تصريح الراوي بالسماع في جميع طبقات الإسناد اللي فوق، له التدليس التسوية، والرابعة والخمسة بينضم إلى التدليس آفات أخرى في الراوي. فالتالتة بتقبل بقيود، الأولى والتانية مقبولة، والتالتة بقيود، والرابعة والخمسة مطروحة في طبقات المدلسين. وأيضا الإعضال بيعرف أيضا من كتب المراسيل، وكذلك الانقطاع والتعليق. فلو عندي يعني إسناد سأدرسه لكي أتيقن أن هذا الإسناد صحيح، لابد من المرور على هذه الشروط الخمسة قبل الدخول في الشذوذ، قبل الدخول في الكلام على المتن. أتأكد من عدالة الراوي وضبطه واتصاله وانتفاء الشذوذ وانتفاء العل. نريد أن نأخذ مثالا، يعني المقرأ كلمة كلمة اليوم، وإنما نأخذ نماذج تطبيقية. عندك نموذج الشيخ نقله في كتابه من سنن النسائي، تراه في صفحة 190، إن هو مثال لدراسة الإسناد عمليا. أملي علي يا شيخ عبد الرحمن. حاضر سيد. نحذف هذا الكلام أولا. طيب، يقول نعم. ولنمثل لذلك بمثال، هذا المثال هو إخراج التراجم لرجال إسناد من سنن النسائي عمليا، وهو قال النسائي. نعم تفضل. أخبرنا إسماعيل. واحدة واحدة. أخبرنا إسماعيل ابن مسعود. إسماعيل ابن مسعود. قال ها؟ حدثنا خالد بن الحارث. خالد ابن الحارث. قال م? حدثنا حسين المعلم. معلم او المعلم. نعم. عن عمرو بن شعيب ان اباه حدثه. ان اباه حدثه عن عبد الله بن عمرو قال. نعم. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. نعم. قام خطيبا فقال في خطبته. نعم. لا يجوز لامرأة عطية إلا. طبعا جزء إيه؟ عطية إلا بإذن زوجها. نعم. يعني هو لم يخطب بهذا فقط، وإنما تكلم على الديات والعقل وغيره من الأحكام الشرعية، لكن اقتصر هنا في هذه الرواية النسائية على مسألة إن المرأة لا تعطي عطية، يعني هدية لأحد إلا بإذن زوجها. ده لا يعنينا الآن، وإنما الذي يعنينا هو النظر في حال هذا الإسناد، كيف من خلال دراستنا التي مضت في الكلام على كتب الرجال أن نستطيع التعرف على رواة هذا الإسناد. طيب، كون الحديث أيضا أساسا من أي كتب؟ قال مين؟ النسائي. قال النسائي ده أحد الستة ولا أحد العشرة؟ يعني منين جاء؟ أحد رواة الكتب الستة، ليس كذلك؟ صحيح؟ أحد رواة الكتب الستة. يعني معنى هذا الكلام إيه؟ تابعه من خلال دراستنا إن رجال هذا الإسناد كلهم في تهذيب الكمال وأصوله وفروع. يعني هو ده في كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي، وموجود في تهذيب الكمال وفي تهذيب التهذيب وتهذيب التهذيب للذهبي والكاشف وتقريب التهذيب وكتاب الخزرجي. كل هذه الكتب هؤلاء الرواة موجودين فيهم، إما على وجه الاختصار أو على وجه التوسط أو على وجه التوسع جدا. واضح؟ طيب، إذا أردنا استخراج ترجمة إسماعيل ابن مسعود، هتروح على كتاب تهذيب الكمال أو أحد الكتب اللي تكلمنا عليها، حرف الألف مع السين، من اسمه إسماعيل، هتجد عندك تقريبا ستة اسمهم إسماعيل، لكن مش كلهم إسماعيل ابن مسعود. هيبقى عندنا اثنين بهذا الاسم، إسماعيل ابن مسعود أحدهم، اثنين هم. طيب، إذا كان عندي اثنين إسماعيل ابن مسعود، فالراوي اللي عندي أنهون فيهم؟ واحد جحدري، إسماعيل ابن مسعود الجحدري، والآخر زرقي. تمام؟ ما هي القرائن من خلال الدراسة التي ترشح الراوي أنهن فيهم؟ ممكن أحد يقول لك إيه؟ هما الاثنين إيه حالهم؟ تقول الاثنين ثقة، لك اختار أي واحد فيهم. ده اللي بيلعبوا في الشارع، اختار أي واحد فيهم اللي بيلعبوا في الشارع، ده علم مبني على إيه؟ على أسس وعلى قواعد. لكن بعض المعلمين يقول له شوف، طالما الرواة كلهم ثقات اختر اي واحد. هذا لا يصلح، تعيين الرواة مبني على دقة متناهية عند اهل العلم. فلما نيجي نشوف هتلاقي مكتوب جنب الكتب، مش احنا قلنا المزي بيذكر رمز من اخرج له من اصحاب الكتب، هتلاقي كاتب سين جنب الجحدري وعين سين جنب الزرقي. سين يعني خرج له النسائي، وعين سين يعني خرج له في خصائص علي، النسائي في خصائص علي. تمام كده؟ يبقى الراوي عندي فيهم الجحدري ولا الزرقي؟ الجحدري بقرينة ايه؟ هو اللي خرج له النسائي، واما الزرقي لم يخرج له النسائي في السنن، وانما خرج له في خصائص في مناقب علي، في خصائص علي. ماشي؟ هذه واحد، هذه قرينة. القرينة الثانية ان الزرقي من الخامسة. تعرف من الخامسة يعني ايه؟ طبق الخامس يعني من التابعين، والجحدري من العاشرة، العاشرة يعني بعد سنة 200، بعد سنة 200، وهذا بعد سنة 100، خمسة بعد 100 والعاشرة بعد 200. طب النسائي، النسائي يعني 302 تقريبا، تمام، او 200 سنة، يعني في اخر القرن الثالث، في اواخر القرن الثالث. انه اللي يحتمل ان النسائي يروى عنه الاول ولا الثاني؟ لو الثاني اللي هو في الطبقة الخامسة، يعني في طبقة اتباع التابعين، في طبقة اتباع التابعين، والنسائي ما يجيبش طبقة اتباع التابعين، يجيب اللي مثلا اللي بعدهم او بعد اللي بعدهم. فهاتان القرينتان، كون الراوي من الطبقة العاشرة يعني قريب الى زمن النسائي، وخرج له النسائي في الكتاب، هاتان القرينتان ترجح ان الراوي اللي عندي هو اسماعيل ابن مسعود الجحدري وليس الزرقي. وضحت هذه المسألة في في الكشف عن الرواة؟ ماشي دي ولا ان وضحت؟ نعم. طيب الراوي الثاني، اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد ابن الحارث، لا يوجد في رواة الكتب الستة في رواة الكتب الستة من اسمه خالد ابن الحارث الا هذا الراوي، سماه خالد بن الحارث ايه فقط الشيخ خالد ابن الحارث. ابن الحارث فقط، في خالد ابن اياس ليس هو، لا يوجد خالد بن الحارث في رجال الكتب الستة اللي هو الهجيمي، لا يوجد في رواة الستة خالد بن الحارث إلا خالد بن الحارث الهجيمي هذا. فهذا سهل، إذا كان لا يوجد إلا واحد فقط في الكتب الستة اسمه خالد بن الحارث، فقد هون علي الطريق واختصر علي المسافات. وإنما يحصل التعب إذا كان في أكثر من راوي، اثنين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، مشتركين في نفس الإيه، في اسم الراوي واسم أبيه. طيب والراوي الثالث حسين المعلم، قال هو حسين بن ذكوان، قال حسين، موجود اسم حسين بكثرة، حسين بن ذكوان المعلم. المعلم يعني قرينة في اسم الراوي لا توجد فيه رواه كثيرين، فيكون حسين ابن ذكوان المعلم، هذه قرينة تؤكد أنه هو هذا الراوي حسين المعلم، لأن لا يوجد حسين المعلم في الستة إلا هذا. وإسماعيل بن مسعود ثقة، وخالد بن الحارث ثقة، العلماء نصوا على هذا، ما تفتح الكتاب في التقريب يقول لك ثقة، في الكاشف يقول لك ثقة، في الخزرجي يقول لك ثقة، في تهذيب الكمال نقل كلام أهل العلم الكثيرين على توثيق الراوي شيخ النسائي، نفس الكلام في خالد بن الحارث، ونفس الكلام في حسين ابن ذكوان أو ابن ذكوان المعلم. وضح هذا الكلام؟ طيب هذا الكلام في الجرح والتعديل، يعني تعيين اسم الراوي بحيث لا يشكل ولا يختلف بغيره، هذه واحدة، هذا لا يوجد غيره بهذا الاسم، وهذا لا يوجد غيره بهذا الاسم، والاثنين دول ثقات، وإسماعيل بن مسعود ثقة، وعندي صيغ التحمل نفسها تدل على اتصال الإسناد. النسائي قال أخبرنا، أخبرنا يعني إيه؟ يعني سمع من شيخه بالعرض عليه، العرض يعني كانوا يقرؤون على المعلم، يقرؤون على الشيخ، الشيخ لا يحدث، احنا قلنا تحمل الأداء، طرق التحمل السماع من لفظ الشيخ أو القراءة على الشيخ، السماع من لفظ الشيخ بيقول حدثنا إذا كان في جماعة، والقراءة على الشيخ بيقول أخبرنا، فالنسائي بيقول إن أخبرنا معناها إن النسائي سمع من إسماعيل بن مسعود الجحدري مع جماعة من التلاميذ قرأوا على الشيخ، كان واحد يفتح الكتاب والشيخ يسمع وهم في أيديهم النسخ التي لهم التي ملكونها، والشيخ يصحح لهم ويجيب على أسئلتهم، هذه الطريقة تسمى القراءة على العالم أو العرض على العالم، واضح؟ يعبر عنها بإيه؟ بأخبرنا، يعبر عنها بأخبرنا، فدي صيغة سماع متصلة صحيح، يبقى تأكدنا إن النسائي سمع من شيخ إسماعيل ابن مسعود. إسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد ابن الحارث، هذه صيغة تحمل تدل على ماذا؟ تدل على السماع مع جماعة من لفظ الشيخ، أليس كذلك؟ فهذه صيغة اتصال صحيح من أعلى صيغ التحمل. خالد بن الحارث قال حدثنا حسين المعلم، هذه أيضا صيغة تدل على أرقى صيغ التحمل، وهي السماع من لفظ الشيخ مع جماعة حدثنا، تمام؟ طيب. ثم قال حسين بعد ذلك، حسين المعلم، عن عمرو ابن شعيب. وهنا يبدأ الكلام الايه، الكلام الشديد. العنعنة اما تلاقي عن في الاسناد عن هذه قرينة التدليس، قرينة على التدليس. والأئمة لما صنفوا في المدلسين وجمعوا أسماء المدلسين كيف جمعوها؟ بداية عند الحصر يعني عمدوا إلى الأسانيد، فكل واحد يعنعن قال لك اركنوا على جنب، تمام، وجمعوا هذه العنعنات. يبقى أي واحد يقول عن معناها إيه؟ إن دي قرينة على إنه بيدلس. ثم نظروا بعد ذلك هل هؤلاء الذين عنعنوا كلهم يدلسون؟ وجدوا مالك وسفيان والثوري بن عيينة والثوري وحماد بن زيد والأئمة الأعلام الكبار، وهؤلاء غير متهمون بالتدليس، تمام. فحذفوا هذه الأسماء أو وضعوها في الطبقات اللي هي الأولى، الطبقة الأولى التي يعني تدليسهم كلا تدليس، تمام. ثم إذا كانت هذه العنعنة دليل على التدليس، هل حسين المعلم مذكور في طبقات المدلسين ولا غير مذكور؟ يعني عرف بتدليس ولا لم يعرف بتدليس؟ إذا نظرنا في طبقات المدلسين للحافظ ابن حجر لن نجد لحسين المعلم ذكر، معناها أن الراوي إيه؟ أن الراوي بريء من وصمة التدليس. أمال العنعنة جاءت ليه؟ جاءت لأن الراوي مكثر وقاعد طول النهار يحدث، فبعد ما يقعد يحدث له مثلا 3-4 ساعات بيمل. كانت مجالس التحديث بتعقد من الفجر للعصر، فيتساهل في الأداء، فبنقول حدثنا حدثنا حدثنا يعنعن، يسهل في ايه؟ في طريقة الأداء، تمام. فحسين المعلم ليست له عن عمرو، ليست له، ليس له ذكر في كتب المدلسين، وهو ثابت السماع في طرق اخرى في اسانيد اخرى عن عمرو بن شعيب. يبقى انتفت هنا وصمة الايه، انتفت هنا وصمة التدليس عن حسين المعلم، وهو راوي يعني ثقة، او الحد الادنى له انه صدوق، تمام كده. نأتي إلى السلسلة اللي هي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. في الحقيقة هنا يعني قاعدة ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب، نحذف الكلام ده الأول، انتهينا منه ولا نحاول نكمل في جنب من الجوانب؟ نعم خلاص، دول على الأقل، هؤلاء على الأقل. الذهبي رحمه الله تعالى في السير في المجلد الخامس في ترجمة عمرو قسم الرواة عن عمرو بن شعيب إلى ثلاث طبقات: المتقنون، والمتوسطون، والضعفاء. ذكر هنا حسين المعلم وأظن محمد بن عمرو، الله أعلم، محمد بن عمرو، وذكر هنا ان حماد بن اسامه، ابو اسامه حماد ابن اسامه، وهنا محمد ابن اسحاق، وهنا ابن لهيعه، والمثنى بن الصباح، وغيرهم من الضعفاء. يعني قسم حال، يعني الكلام عمرو صدوق وشعيب صدوق ابوه، تمام. في هنا إشكاليتين: إشكالية الرواة عن عمرو من جهة، أول حاجة إشكالية الرواة عن عمرو وتقسيم إلى طبقات كما فعل الذهبي، والإشكالية الثانية سماع شعيب، لأن هو مش شعيب عن جده عبد الله بن عمرو، يعني عمرو بن شعيب أن أباه حدثه اللي هو شعيب، شعيب مش هو ابن عبد الله بن عمرو، يعني ايه؟ شعيب حفيد عبد الله بن عمرو، لان هو عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو. فلما عمرو يقول حدثني ابي عن جدي، فجده هنا هل هو عبد الله بن عمرو ولا جده محمد؟ ظاهر الحال ان هو محمد، لكن الصواب أن محمد مات في حياة عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو هو اللي كفل شعيب ورباه، وشعيب ثابت السماع من عبد الله بن عمرو في مستدرك الحاكم وفي سنن أبي داود. خدتوا بالكم؟ يبقى عندنا عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده الأعلى اللي هو عبد الله ابن عمرو وهو ثابت السماع منه، وعمر صدوق وشعيب صدوق وشعيب ثابت السماع من جده عبد الله ابن عمرو. فالإسناد اللي هي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا صح الإسناد إليه فهو حسن، إذا صح الإسناد إليه، ودي قيد يذكره العلماء، مش كل أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسنة، وإنما العبرة بحال الرواة، يعني إذا صح الإسناد إلى عمرو فالحديث حسن. فالذهبي رحمه الله تعالى قسم الرواة عن عمرو إلى ثلاثة أقسام، فذكر المتقنون والمتوسطون والضعفاء. إذا روى أحد من الضعفاء وهم كثر حوالي خمسة، ابن لهيعة أو المثنى بن الصباح أو غيرهما، إذا رووا عن عمرو فالحديث ضعيف. وإذا روى المتوسطون أمثال محمد بن إسحاق وغيره، ورجعوا الكلام ده في المجلد الخامس من السير في ترجمة عمرو، إذا روى المتوسطون فالحديث فيه تردد وهو إلى الضعف أقرب. أما إذا روى المتقنون أمثال حسين المعلم ومحمد بن عمرو وحماد بن أسامة فالحديث صحيح. والحديث هنا من رواية من؟ من رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. واضح هذا الكلام؟ إذن عندنا إسماعيل بن مسعود ثقة، والنسائي ثابت السماع منه، يعني الإسناد متصل عشان نحقق شرط الاتصال، والراوي ثبت ضبطه وثبتت عدالته. يبقى تحقق كم شرط من شروط الصحيح؟ اتصال السند والعدالة، عدالة الراوي وضبط الراوي. تعال على خالد بن الحارث هو ثقة، واسماعيل بن مسعود ثابت السماع بلفظه صريح كالشمس، دي أرقى درجات التحمل اللي هو التصريح بالتحديث. يبقى خالد بن الحارث اسماعيل بن مسعود ثابت السماع فتحقق شرط الاتصال، وخالد ثقة يعني ثبتت عدالته وثبت ضبطه. نفس الكلام خالد ثابت السماع من حسين المعلم فمتصل، وحسين الحد الأدنى أنه صدوق، يعني حديثه حسن. بعد ذلك قلنا أن العنعنة هنا حسين لم يثبت عنه تدليس فكأنه متصل، ثم عمرو بن شعيب صدوق ووالده شعيب صدوق، وشعيب ثابت السماع من عبد الله بن عمرو، فقد تحقق لنا في الإسناد ثلاثة شروط في جميع الطبقات: اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة. إلا أن عمرو وشعيب ضبطهم ليس ضبطا تاما، لأن الصحيح هو اللي هو الذي ضبطه تام، فإذا خف ضبط الراوي بينزل درجة من الصحيح إلى الحسن. واضح هذا الكلام ولا في إشكال؟ واضح، مستوعب؟ نعم. طيب اقرأ لي بقى الكلام ده من صفحة مية واحد وتسعين، الكلام على إسماعيل بن مسعود. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولنأخذ كتاب تقريب التهذيب ولنبدأ بإخراج الراوي الأول وهو إسماعيل بن مسعود، نفتش عن اسمه إسماعيل في حرف الهمزة، فنجد أول شخص اسمه إسماعيل في المجلد الأول رقم صفحة 65، لكن اسمه إسماعيل بن أبان. إذن نقلب عدة أوراق لنرى من اسم أبيه مسعود، فنجد في المجلد الأول صفحة 74 اثنين كل منهما اسمه إسماعيل بن مسعود، وهما إسماعيل بن مسعود الزرقي وإسماعيل بن مسعود الجحدري، لكن نستطيع أن نميز اسم إسماعيل بن مسعود الذي هو شيخ النسائي بأنه الجحدري من أمرين: أولهما أن المؤلف رمز بحرف سين للجحدري، ومعنى هذا الرمز أنه أخرج له النسائي في سننه، على حين أنه رمز للزرقي بحرف عين سين، ومعناه أنه أخرج له النسائي في مسند علي فقط. وثانيهما أنه قال عن الزرقي إنه من الطبقة الخامسة، وهي طبقة صغار التابعين، ولا يمكن للنسائي أن يروي عنه بلفظ حدثنا، وهو من طبقة صغار الآخذين عن، يعني النسائي من صغار الآخذين عن تبع الأتباع. نعم. وقال عن الجحدري إنه من الطبقة العاشرة، وهو الذي يمكن أن يروي عنه النسائي. ثانيا خالد بن الحارث، نفتش عن اسمه خالد في حرف الخاء، فنجد أول من اسمه خالد في المجلد الأول صفحة 211، إلا أنه خالد بن إياس، فنجول بنظرنا بعده بعدة تراجم فنراه بعد أربع تراجم في آخر الصفحة ذاتها، وهو خالد بن حارث الهجيمي، ولا يوجد من اسمه خالد بن الحارث غيره في رجال الكتب الستة. حسين المعلم، نبحث عن من اسمه حسين في حرف الحاء فنجده في المجلد الأول صفحة 173، هذا العنوان: ذكر من اسمه الحسين. وبما أن الشخص الذي نبحث عن ترجمته لم يذكر اسم أبيه في الإسناد، لذلك ينبغي علينا استعراض من اسمهم حسين كلهم حتى نعثر عليه. وباستعراض من اسمهم حسين نعثر على حسين المعلم في المجلد الأول صفحة 175، واسمه حسين بن ذكوان المعلم، وكلمة المعلم تقال لمن يعلم الصبيان. عمرو بن شعيب، نبحث عن من اسمه عمرو في حرف العين فنجد في المجلد الثاني صفحة 65، هذا العنوان: ذكر من اسمه عمرو بفتح أوله. فنبحث عن اسم أبيه شعيب فنجده في المجلد الثاني صفحة 72، وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. خامسا، شعيب والد عمرو، نبحث عنه في حرف الشين فنجد أول من اسمه شعيب في المجلد الأول صفحة 351. وبما أننا عرفنا اسم أبيه وهو محمد عندما كنا نبحث عن ترجمة ابنه عمرو، إذا نبحث عن اسم أبيه محمد فنجده في المجلد الأول صفحة 353. قال عنه المؤلف: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق ثبت سماعه من جده. ثبت سماعه من جد. سادسا، عبد الله بن عمرو أي ابن العاص، نبحث عن اسمه عبد الله في حرف العين فنجده في المجلد الأول. صحابي صحيح. صحابي لا يحتاج إلى هذا. هو الكلام عن طريقة الإيه، عن طريقة الكشف عن الرواة. الكشف عن الرواة بقي النظر في حالهم، نظر في حالهم يعني الكلام عليهم جرحا وتعديلا مع الكلام على اتصال الإسناد. أما اتصال الإسناد فقلنا من خلال صيغ التحمل كلها، إما إخبار وإما تصريح بالتحديث وعنعنة في رواية حسين المعلم، وحسين ليس معروفا بالتدليس وله مذكور في طبقات المدلسين. نعم، البحث عن عدالة الرواة وضبطهم. البحث عن عدالة الرواة وضبطهم. بعد أن أخرجنا تراجم رجال الإسناد وعرفنا مكانها في كتب التراجم، ننتقل إلى مرحلة ثانية، ألا وهي مرحلة البحث عن عدالة هؤلاء الرجال وضبطهم، وذلك بقراءة ما قاله علماء الجرح والتعديل عن كل راو خلال ترجمته. ولنأخذ الإسناد السابق نفسه مثالا لذلك، ولنبدأ بإسماعيل بن مسعود. أولا، إسماعيل بن مسعود قال عنه في التقريب في المجلد الأول صفحة 74 ثقة، وقال عنه في الكاشف في المجلد الأول صفحة 128 ثقة، وقال عنه في الخلاصة صفحة 36 قال أبو حاتم صدوق، وفي الحاشية وقال النسائي ثقة. طبعا هذا عند النظر في الكتب اللي هي المختصرة، وإلا فأنت لو رجعت إلى تهذيب الكمال لن تجد كلمة واحدة، ستجد يعني كلام كثير لأهل العلم في إسماعيل بن مسعود الجحدري، ونقل كلام ابن معين وكلام أحمد وابن المديني وغيره من أئمة العلم، وأبو حاتم وأبو زرعة والعجلي وغيرهم من أهل العلم كلام كثير جدا عن الراوي. لو أن إسماعيل بن مسعود له أخطاء ستذكر المزي يشير إلى أخطائه، وإن بعض أهل العلم تكلم فيه بشيء، أو روايته عن فلان من الناس فيها شيء، هذا كله يتوسع أئمة الجرح والتعديل في ذكر حال الراوي بالتفصيل الشديد. أما الكتب المختصرة كالتقريب والكاشف والخزرجي اللي هي خلاصة التهذيب، فإنما يذكر كلمة واحدة تبين حال الراوي، لكن عند الرجوع للمصادر للكتب الواسعة زي تهذيب الكمال ستجد كلام واسع جدا عن هذا الراوي، وإن كان خلاصة هذا الكلام في الآخر أنه ثقة، لكن تشبع كلام يعني تجد كلام كثير جدا لأهل الجرح والتعديل في هذا الراوي. ونفس الكلام يقال في من وراءه خالد بن الحارث وحسين المعلم وغيره. تفضل شكرا. ثانيا، خالد بن الحارث، أشير فقط معذرة، أبو حاتم إذا قال صدوق ليس معناه أن ضبط وسط، هذه ذكر لعدالة الراوي ليست بشكل مضطرد، يعني مصطلحات أبو حاتم الرازي بالذات مصطلحات لا تقاس على ما في تقريب التهذيب، لأن تقريب التهذيب إذا قال صدوق معناها أن حفظه وسط، أن ضبطه خفيف، ليس كمن يقول في ثقة. أما أبو حاتم فقد قال في مسلم رحمه الله الإمام مسلم قال في صدوق، فهل معنى صدوق عند أبي حاتم في مسلم أن مسلم حفظه وسط؟ أمال مين اللي حفظه قوي إذا كان مسلم وسط؟ فمن القوي؟ فهذه مسألة يعني بعض أهل العلم يقولون أن قول أبي حاتم في الرأو صدوق ذكر لعدالته وليس ذكرا لإيه؟ وليس ذكرا لحفظه، على إن مصطلحات أبو حاتم في الجرح والتعديل تحتاج إلى إيه؟ إلى نظر خاص، يعني مصطلحات خاصة بأبي حاتم رحمه الله. ثانيا خالد بن الحارث قال عنه في التقريب في المجلد الأول في الصفحة 11 و212 و200 ثقة ثبت. ثقة ثبت، وهذه أعلى من إيه؟ أعلى من مجرد كون الراوي ثقة، لأن إذا كرر لفظ التوثيق فهذه معناها إن إيه؟ إن الراوي يعني في درجة أعلى من مجرد كونه ثقة. نعم. وقال عنه في الكاشف في المجلد الأول صفحة 266 و267 قال أحمد إليه المنتهى في التثبت. هذه يعني درجة من أحمد رحمه الله، إمام أحمد، عالية جدا، ما يقول إليه المنتهى في التثبت في البصرة. والقطان يحيى القطان اللي ما كان يعني لا يجامل القطان، كان إذا اختلف شعبة اللي هو شيخه مع غيره من أقرانه في الكلام على راوي كان يحكمه القطان، وكان أحيانا يخطأ شيخه يقول له رضينا بحكمك يا أحول، كان القطان أعور، فقول له رضينا بحكمك يا أحول، وكان صغير يعني 12 سنه صغير، ومع ذلك يكون حكم في اختلاف شعبة مع أقرانه من أهل العلم. وقال في الخلاصة صفحة 99 و100 صفحة 99 ثم صفحة 100 قال النسائي ثقة ثبت، قال القطان ما رأيت خيرا منه ومن سفيان. أن رجل موثق إلى أعلى درجات التوثيق يقول فيه القطان وأحمد وأئمة المعول عليهم في الجرح والتعديل هذا الكلام، معناها أن هذا الراوي خلاص يعني لا ما بعد ذلك من كلام. تجتمع في راوي كلمة أحمد بن أحمد ويحيى القطان بهذا الشكل براوي سعيد الحظ اللي يقول فيه أحمد والقطان الاثنين، وإذا انضاف إليهم كمان عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الرجل محظوظ أن يتكلموا فيه بهذه الصفة. نعم. حسين. ثالثا حسين المعلم قال عنه في التقريب في المجلد الأول صفحة 175 و176 ثقة ربما وهم. ربما وهم يعني ستجد له أخطاء في بعض الروايات على بعض الشيوخ، وإذا رجعت إلى الكتب الطويلة زي تهذيب الكمال أو غيرها من الكتب التي تتبعت مرويات حسين المعلم ستجد يعني جرحينه بشيء يعني ما تركوه هكذا. يعني إذا توسعنا، إذا جبنا مثلا الكتب الأصلية اللي هي الواسعة وقرأنا كلام، لعلنا نفعل هذا إن شاء الله في المحاضرة القادمة، إذا رأينا إذا أتينا بكلامهم ستجد لهم انتقادات على المعلم في بعض المواطن. نعم. وقال عنه في الكاشف الحسين بن ذكوان المعلم البصري الثقة، وقال عنه في الخلاصة وثقه ابن معين وأبو حاتم. يعني ليس كلمة إجماع كمثلا خالد بن الحارث أو أقل قليلا من إسماعيل بن مسعود، لكن هو أقل شوية كمان، أقل قليلا من إسماعيل بن مسعود الذي قالوا فيه ثقة ثقة، لكن فيه كلام زي الطالب اللي نجح بتقدير جيد يعني. رابعا عمرو بن شعيب قال عنه في التقريب في المجلد الثاني صفحة 72 صدوق. ليصطلح على إن الصدوق عند الحافظ ابن حجر يعني حفظه وسط، يعني حديثه إيه في الجملة حديث حسن، وإن كانت هذه كما قلت مرارا وتكرارا في الحلقات السابقة ليست قاعدة مضطربة. يعني الصدوق قد لا يعني قد في بعض الأحاديث قد يكون يعني روايته مثل رواية الثقات، وبعض الأحاديث وهو يكون عنه صدوق تكون روايته مثل رواية الضعفاء، ليست هي قواعد رياضية بتطبق إن الصدوق حديثه حسن، لا ليس كذلك في هذا العلم، ليست نظرية رياضية يعني، وإنما النظر فيها بالقرائن. وقال عنه في الكاشف في المجلد الثاني صفحة 332 قال القطان إذا روى عنه ثقة فهو حجة، وقال أحمد ربما احتججنا به. ربما يعني التكثير ولا التقليل؟ نعم يعني لهم كلام فيها، كلام طويل فيها. نعم. وقال البخاري رأيت أحمد وعليا وإسحاق وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون به، وقال أبو داود ليس بحجة. رأيت أبو داود يقول ليس بحجة، والقطان يشترط، يقول يشترط في حال كما ذكرت هنا أن الذهبي قسم الرواة عن عمرو، يعني قال عمرو حجة لكن العبرة بالراوي عنه، فإذا صح الإسناد إلى عمرو فالحديث حجة، لم يصح الإسناد إلى عمرو يعني الكلام ليس في الخلاف ليس في عمرو نفسه وإنما في الراوي عنه، لأن الرواة عنه مقسمون إلى طبقات، واحدة هي المقبولة والوسط إلى الضعف أقرب والضعفاء هم ضعفاء. وقال عنه في الخلاصة في الصفحة 290 قال القطان إذا روى عن الثقات فهو ثقة يحتج به، وفي رواية عن ابن معين إذا حدث غير إذا حدث عن غير أبيه فهو ثقة. وقال أبو داود عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليس بحجة. وقال أبو إسحاق هو كأيوب عن نافع عن ابن عمر ووثقه النسائي. وقال الحافظ أبو بكر بن زياد صح سماع عمرو من أبيه وصح سماع شعيب من جده عبد الله ابن عمرو. وقال البخاري سمع شعيب من جده عبد الله ابن عمرو. قلت أن محمد والده مات صغيرا فشعيب كفله جد عبد الله ابن عمرو وتربى في أحضانه وثبت سماعه منه في غير ما حديث عند ابن حبان والحاكم وغيرهم من أهل العلم. فالنظر في حال عمرو إن وسط ولا بد من النظر في حال الرواة عنه. شعيب. خامسا شعيب بن محمد والد عمرو. قال عنه في التقريب في المجلد الأول صفحة 353 صدوق. وقال عنه في الكاشف في المجلد الثاني صفحة 13 و14 صدوق. وقال عنه في الخلاصة صفحة 167 وثقه ابن حبان. سادسا عبد الله بن عمرو بن العاص. الصحابي لا يبحث عن عدالتهم ولا عن ضبطهم. خلاصة البحث في عدالة الرواة وضبطهم بعد استعراض ما قاله علماء الجرح والتعديل في رجال الإسناد الستة تبين لنا أولا أن الثلاثة الأول وهم إسماعيل بن مسعود وخالد بن الحارث وحسين المعلم كلهم عدول ضابطون لأن أئمة الجرح والتعديل وثقوهم ولم يجرحوا عدالتهم ولا ضبطهم ومعلوم لدينا أن الثقة هو العدل الضابط. ثانيا وأن السادس وهو عبد الله بن عمرو صحابي فهو ثقة. ثالثا وأن الرابع وهو عمرو بن شعيب مختلف في توثيقه لكن من لم يوثقه لم يعز ذلك إلى جرح في عدالته أو ضبطه وإنما عز ذلك إلى أمر خارج عن العدالة والضبط وهذا الأمر هو في روايته عن أبيه هل سمع من أبيه وإذا كان سمع من أبيه فهل كل ما روى عن أبيه سمعه منه. لذلك نرى كثيرا من أئمة الجرح والتعديل يقولون إذا حدث عن غير أبيه فهو ثقة. والخلاصة أن عمرا ثقة في نفسه إن عمرا طيب عمرا والخلاصة أن عمرا ثقة في نفسه إذا صرح بالتحديث عن أبيه فحديثه حجة ليس فيه شيء والله أعلم. رابعا وأن الخامس هنا قال إيه هنا يعني عن أبي ولا صرح بالسماع من أبي في الإسناد اللي معنا اللي هنا على الصبورة عن لا لم يصرح بالسماع حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه نعم فده إيه ثابت السماع ولا مش ثابت السماع؟ ثابت السماع. تحمل الأداء مهم جدا في بيان الاتصال من عدمه انما يدرك بدرس الايه تحمل الاداء وده واسع جدا في باب كبير جدا في مصطلح الحديث كتب المصطلح وصنف فيه القاضي عياض كتابا مستقلا اسمه الالماع الجامعي بين فن الروايه والسماع بتحقيق العلامه الشيخ احمد السيد صقر رحمه الله. رابعا وان الخامس وهو شعيب بن محمد امره يشبه امر ابنه عمرو فهو في نفسه ثقة وإنما الخوف في روايته عن جده عبد الله بن عمرو فهو وإن صح سماعه منه على الراجح لكن سماعه منه ليس بكثير فيخشى ألا يكون سمع منه كل ما روى عنه وإنما هي صحيفة لعبد الله بن عمرو رواها شعيب وجادة. الوجادة أحد وسائل التحمل الضعيف يعني في السماع من لفظ الشيخ والإخبار والإجازة والوصية الرواية بالوصية بالكتاب ومنها الوجادة ان التلميذ يجد كتابا بخط شيخه فيه مروياته كما فعل عبد الله بن احمد يقول وجدته في كتاب ابي. فالوجادات هذه احد وسائل التحمل الضعيف. فشعيب سمع من جده بعض الاحاديث والبعض الاخر وجده بخط جده فده نوع من أنواع النقد والجرح للراوي إذا حدث بالوجادة ليس بالتصريح ولا الإخبار ولا الإجازة ولا الوصية وإنما حدث بماذا؟ حدث بالوجادة فدي طريقة ضعيفة من طرق التحمل. نعم. رواها شعيب وجادة ولم يسمعها وإن كان المقصود بجده محمد بن عبد الله بن عمرو فليس لمحمد صحبة فيكون الحديث مرسلا. نعم. البحث في اتصال الإسناد. هذا وبعد أن انتهينا من بحث شرطي العدالة والضبط في رجال الإسناد، نبدأ ببحث الشرط الثالث من شروط صحة الحديث، وهو اتصال السند أو اتصال الإسناد. فنقول: أما النسائي فقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود، وأما إسماعيل بن مسعود فقال حدثنا خالد بن الحارث، وأما خالد بن الحارث فقال حدثنا حسين المعلم. فهذه العبارات والصيغ في الأداء يستعملها المحدثون في القراءة والسماع من الشيخ، إذن فالسند إلى هنا متصل. وأما حسين المعلم فقال عن عمرو بن شعيب وعن عنته هذه، وعن عنته هذه محمولة على الاتصال، لأن حسينا ليس بمدلس أولا، ويمكن لقاؤه بعمر بن شعيب والمعروف في التراجم بالأخذ عنه ومذكور في تلاميذه. وأن عمر بن شعيب فقد صرح بأن أباه حدثه، فالإسناد لا زال متصلا. وأما شعيب بن محمد بن عبد الله فقال عن عبد الله بن عمرو، وهنا الإشكال، لأن شعيبا وصف بالتدليس، لكن الحافظ ابن حجر ذكره في الطبقة الثانية من المدلسين، وهي الطبقة التي قال عن أولها إنهم من احتمل الأئمة تدليسهم، وخرجوا لهم في الصحيحين لإمامتهم وقلة تدليسهم في جنب ما في جنب ما روى. يعني عندنا الحافظ ابن حجر له رسالة صغيرة جدا اسمها طبقات المدلسين، لكنها مهمة جدا للطالب وهو يدرس اتصال الأسانيد. يبقى عندنا كتاب العلائي جامع التحصيل مفيد جدا في معرفة الإرسال، كتاب الحافظ ابن حجر مفيد جدا في معرفة التدليس. فلو نظرت في الكتاب ستجد في طبقة أولى فيها مالك والسفيانين وفيها جماعة من الأسبات الكبار، هؤلاء يعني تحمل الأئمة تدليسهم لقلة التدليس ولعظمتهم وجلالتهم في هذا الشأن. وفي الطبقة الثانية التي أيضا يقول احتمل الأئمة تدليسهم وخرجوا لهم في الصحيح لإمامتهم وقلة تدليس في جنب ما رووا. فعندنا يعني شعيب في هذه الطبقة الثانية التي مررها الأئمة، التي مررها الأئمة وكقتادة وغيره ممن وصفوا بالتدليس وهم أئمة كبار. نعم. لذلك فإننا نحتمل تدليسه هنا، ونحمل العنعنة على السماع لقلة تدليسه، ولأنه ثبت سماعه من جده عبد الله، فالإسناد متصل إن شاء الله. عندنا كم شرط تحققوا إلى الآن في الإسناد؟ ثلاثة: عدالة، ضبط، اتصال إسناد. بقي الكلام على الشذوذ وعلى العلة. طبعا ده بحر لا ساحل له، يعني الطالب المبتدئ أو نحو ذلك، مسألة الشذوذ والعلة مسألة تحتاج إلى إمام جهبذ هو الذي يفصل في هذه القضية. نقرأ الكلام وننظر في ما بقي وقت. طيب تفضل. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. بالنسبة لسؤال الحلقة السابقة أذكر أهم المصنفات في الثقات خاصة ثم تناول أكبرها بالتفصيل. تفضل أخ عبد الرحمن. فضل الشيخ أحسن الله عليكم. أهم المصنفات في الثقات: الثقات لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي المتوفى سنة 61 و200 من الهجرة، والثقات لمحمد بن أحمد بن حبان البستي المتوفى سنة 54 و300 من الهجرة، وتاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم لعمر بن أحمد بن شاهين المتوفى سنة 85 و300 من الهجرة. أهمها وأكبرها لابن حبان لمحمد بن أحمد بن حبان البستي المتوفى سنة 54 و300 من الهجرة، توثيق ابن حبان من أدنى درجات التوثيق. قال العلامة الكتاني عن هذا الكتاب: إلا أنه ذكر فيه عددا كثيرا وخلقا عظيما من المجهولين الذين لا يعرف هؤلاء غيره أحوالهم، وطريقته فيه أنه يذكر من لم يعرفه بجرح، وإن كان مجهولا لم يعرف حاله، فينبغي أن يتنبه لهذا، ويعرف أن توثيقه للرجال بمجرد ذكره في هذا الكتاب من أدنى درجات التوثيق. وقد قال هو في أثناء كلامه: فمن لم يعرف بجرح فهو عدل حتى يتبين ضد ذلك. هذه طريقته في التفرقة بين العدل وغيره، ووافقه عليها بعضهم وخالفه الأكثرون. بعضهم وافق عليها بعضهم وخالف الأكثر. بعضهم وخالفه الأكثر. بارك الله خير. بارك الله فيك. جامع وفين شيخنا؟ يعني إلى حد ما يتعلق بالكتاب، يعني موجود في الكتاب. طيب الأسئلة شيخنا بارك الله فيك. هو سؤال واحد: أذكر أهم الخطوات، لكنه سؤال يعني طويل ويحتاج إلى جهد كبير. أذكر أهم الخطوات التي يجب